الحالة الثانية أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله، كأن يقال له يلزم من قولك كذا فيقول لا أنا لا ألتزم بهذا. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الحال قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، يعني تليق به سبحانه وتعالى، فكيف نجعل ما أضيف إليه تبارك وتعالى مشابها لما أضيف لخلقه؟ فما أضيف إليه فإنه يناسب كماله، وما أضيف لخلقه فإنه يناسب نقصهم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الآن يقال هذا يلزمك فتقول لا أنا لا ألتزم به، كما أنك يقول لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته. وهذا فيه أصل من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية عندما قال القول في الصفات كالقول في الذات، يرد على من نفى الصفات ويثبتون لله تعالى ذاتا، فيسأل هذا الذي أثبت الذات هذه الذات التي أثبتها لله تعالى هل أثبتها على أنها ذات تشبه ذوات المخلوقين أو أنها ذات تليق بالله تعالى؟ فيقول لا بل أقول إنها ذات تليق بالله تعالى. فيقول له شيخ الإسلام رحمه الله إذن قل في صفاته إنها تليق بالله تعالى، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يستعير هذا الأصل من شيخ الإسلام ويعبر به، فيقول فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. وأشار إلى الصفة المطلقة عن الإضافة، لأن الصفة المطلقة عن الإضافة لا وجود لها إلا في الأذهان، فعندما تقول عين، عين من؟ لكن إذا قلت عين الله تعالى فإنك قد أضفتها إلى الله تعالى فهي تليق به، وإذا قلت عين المخلوق فقد أضفتها إلى المخلوق فهي تليق به. أما ما أطلق بدون إضافة فهذا لا يوجد إلا في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فلا يمكن أن يوجد اسم في الخارج إلا وهو مقيد بالإضافة أو التخصيص، وحينئذ لا يمكن أن يلزم مثبت الصفة لله بأنه مشبه، إذ بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته. فنحن عندما أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى قلنا يد الله، سمع الله، بصر الله، ولا شك أن هذه التي أضيفت لله تعالى كمال مطلق يناسب كماله تبارك وتعالى، أما ما أضيف لخلقه من هذه الصفات فإنها تناسب المخلوق، تناسب ضعفه وتناسب نقصه، والله تعالى أعلم.